بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وبعد. الاسم هشام الهراز، من مواليد 1988 بمدينة الحاجب، إمام وخطيب بمسجد رياض صوفيا بمارتيل، طالب جامعي سنة ثالثة إجازة في إعلامية التسيير. كان مساري مع كتاب الله عز وجل في بدايته مسارا مضطربا كأي طالب يزاوج بين الدراسة الأكاديمية وبين دار القرآن وتعلم التجويد وتعلم كتاب الله عز وجل. أبدأ بالمسار الدراسي كيف كان، ثم أعود إلى مساري مع كتاب الله عز وجل. درست في مدينة الحاجب الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكان التوجه توجها علميا محضا. نلت من خلاله شهادة البكالوريا سنة 2007 شعبة العلوم التجريبية، ثم بعدها انتقلت من مدينة الحاجب إلى مكناس لمتابعة الدراسة، سواء بالمعهد المتخصص للتقنيات التطبيقية، نلت بعده دبلوم تقني متخصص في تقنيات الشبكات المعلوماتية، تكنيسيان سبيسياليزي اون تكنيك دو ريزو انفورماتيك. ثم بعدها كنت أزاوج مع الجامعة لإتمام الدراسة في ميدان الإعلاميات. أرجع إلى كتاب الله عز وجل. كان قرب البيت إحدى دور القرآن متواضعة، كنت أذهب لأتعلم شيئا يسيرا كباقي التلاميذ في المدارس، يعني لم أتلمذ بشكل محض أو بشكل متفرغ على يد شخص شيخ معين. كنت أتابع الدراسة ونادرا ما ألتحق بدار القرآن لأتعلم شيئا من كتاب الله عز وجل. وكانت دعوة أمي دائما هي التي تصاحبني، فلم يكن توجيهها لي توجيها علميا، أن يعني تصطحبني إلى الشيخ الفلاني أو إلى المدينة الفلانية أو تعلموا الإمام الفلاني أو الفقيه الفلاني، لا تعلموا من ذلك شيئا، حتى المسجد لم يبنى قربنا في ذلك الوقت. يعني كانت الأمر مسألة دعاء، تدعو بحرقة أن يجعلني الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فبعد ذلك في تنقلي بين مدينة الحاجب ومدينة مكناس، كنت أحفظ في الذهاب وأرجع بالمراجعة، وهكذا مدة 3 سنوات أو 4 سنوات إلى أن أتممت الحفظ. بعد إتمام الحفظ اجتزت اختبارات التزكية في المجالس العلمية كما يجتازها الأئمة عموما في الحفظ، من حفظ كتاب الله عز وجل ضبطا ورسما وتلاوة، واجتزت اختبار الخطابة والوعظ والإرشاد مما مكنني وخولني إلى القيام في محراب من محاراب الصلاة. كما قلت، كانت بعد نهاية المشوار الدراسي بمدينة مكناس التحقت بالإذاعة الوطنية كمهندس صوت بالإذاعة الوطنية بالإذاعة الجهوية بمكناس مدة سنة تقريبا، ولا تزال أمي تقرع رأسي دائما دائما بضرورة التحاقي بمسجد من المساجد، وكنت كارها لموضوع الإمامة بشكل مطلق، لأن كانت عندي أحلام كبيرة ولا تزال أمامي بإذن الله عز وجل، ونسائر فيها بفضل الله عز وجل، ثم بدعاء الوالدين حفظهم الله، ثم بدعاء الناس الصالحين عموما. كنت أصلي التراويح دائما في رمضان مدة أزيد من 8 سنين أو 9 سنين وأنا أصلي بالناس التراويح. لكن في سنة 2014 بالضبط صلى خلفي أحد المؤذنين بالدار البيضاء السي محمد رفيق احد المؤذنين مع الامام الاراوي بالدار البيضاء، صلى خلفي التراويح في رمضان من سنه 2014 بمدينه مكناس، فكان بيني وبينه اتصال، اخذ الرقم الى غير ذلك. بعده بسنه اتصل بي بشكل مباشر وطلب مني الحضور لالتحق بالمسجد برياض صوفيا هنا، فكان التحاقا مباشرا من مدينه مكناس الى مدينه مارتيل. ولا أزال أتابع الدراسة بالكلية المتعددة التخصصات في شعبة الإعلامية التسيير. بالنسبة للمغرب عموما، الناس متعطشة لكتاب الله عز وجل سماعا لتسمعه كما أنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أحسن الناس صوتا للأذان وللتلاوة، هذا منهجه وهو منهج الله عز وجل في تنزيل كتاب الله عز وجل. ورتل القرآن ترتيلا، في قول آخر ورتلناه ترتيلا، هذا أمر لازم الوجوب على الأئمة، وليس فيه عيب أن يسافر الإنسان إلى مدينة أخرى ليستمع إلى كتاب الله عز وجل غضا طريا. قلت المغرب عموما مقبلون على كتاب الله عز وجل، لكن القراء المتقنين مجتمعون في مناطق معينة ونادرون في مناطق أخرى، والسبب يرجع غالبا إلى خروج ومغادرة الأئمة المتقنين من المغرب إلى الخارج. وأنا أقول أن المغرب الآن أرى في حاجة ماسة إلى الأئمة داخل المغرب، كثير من الأئمة غادروا إما إلى أوروبا وإما إلى دول الخليج للإمامة هناك. لذلك تجد إذا كان قارئ حباه الله صوتا أو إتقانا، تجد الناس أنا في المسجد كيجي من خارج مدينة تطوان ليلة الختم، هناك من حضر من مكناس، هناك من حضر من طنجة، هناك من حضر من أقاصي المدينة في تطوان لحضور الختم مع هذا العبد الضعيف. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على محبة المغاربة واجتماعهم على كتاب الله عز وجل. وكما قلت، اكتشاف المواهب مرده إلى أمرين اثنين، إما أن يكتشفك أحد ما في أي ميدان من الميادين، وإما أن يكون الأمر مقرونا بدعوة من رجل صالح أو أم أو أب يدعو لك لكي يوجهك الله إلى ميدان يحبه أبوك أو يحترق قلب أمك عليه فتدعو لك دوما أن يوجهك الله إلى ذلك الباب. مثلا الشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ عبد الباسط أو غيره، كان سبب شهرتهم ودياع صيتهم كان بدعوة أبيهم. الشيخ محمود الخليل الحصري لما كان في بطن أمه كان أبو يدعو الله دائما أن يجعله من أهل القرآن، فيقول كان أبي يرى رؤيا أنه سيرزق بولد، رأى في رؤيا أنه رزق بالمولود والناس تأكل من العنب من ظهره، أي سيديع صيته وينتشر تنتشر شهرته في أقاصي الدنيا. لذلك الأمر مقرون بالدعاء، كما ورد في قول الله عز وجل لما زوجة امرأة عمران حملت في بطنها كانت تدعو الله عز وجل، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، كانت تتمنى ذكرا مجاهدا في سبيل الله، تدعو الله عز وجل والجنين في بطنها، والناس يغفلون عن الدعاء وقيمته، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فكانت مريم الصديقة التي وضعت عيسى عليه السلام. بالنسبة لاستماعي، استمع دائما لشيخ واحد وهو الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، فهو الذي يؤثر فيه، ولا استمع لغيره إلا نادرا. فكثير من الناس يأتون ويقولوا لي تقلد فلانا أو فلانا، أقول لهم لا استمع إلا لشخص واحد، هذا الرجل هو الذي أثر في وحببني بالمناسبة في كتاب الله عز وجل، منذ صغري أستمع إليه، وكنت أذهب بعيدا للبحث عن أشرطته قديما وأبحث عن تسجيلاته، والحمد لله اليوم صار الأمر ميسرا. بالنسبة لي أبني حياتي على الصلوات الخمس، وزعه على الصلوات الخمس، يبدأ اليوم من صلاة الفجر، فإذا لم يكن الأمر مبتدئا بصلاة الفجر ما نقدرش نراجع كتاب الله عز وجل، أو أن أراجع المواد التي أدرسها أو البحث الذي أهيئه إلى غير ذلك. أبدأ يومي من صلاة الفجر وألتحق بالجامعة، والحمد لله المسافة ما كانتش بعيدة، وهذا من فضل الله عز وجل أن الجامعة على مسافة خطوات من المسجد، فغالب الأحيان أكون مزاوجا بين الصلاة وبين المسجد. بالنسبة لي وهذا مبدأ لن أغيره، وردت مجموعة من اتصالات من الشرق ومن أوروبا وغير ذلك لألتحق بمراكز إسلامية هناك، لكني الحمد لله أود أن لا أحرم الناس مني وأن لا أحرم من هؤلاء الناس، من هذا الشعب الطيب، شعب المغرب حفظهم الله، لا لا لا الأرض كبرنا فيها وفي خيرها، فمن العيب أن أغادر بلدي إلى بلاد أخرى ويكون السبب كما لا يخفى أمر الدنيا ليس أمرا آخر. والله عز وجل ورى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. لأن إن سافرت إلى خارج المغرب ستضيع خيرا كثيرا، خاصة في الميدان العلمي، أن الإنسان سيتبع الدراسة دياله، وهذا هو المشكل الذي يعانيه الأئمة، كيوقفوا المصدر ديالهم الدراسي في مرتبة معينة ولا يتابعون. وطالما أنت في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتابع دراستك حتى تكون مؤهلا لتحيط الناس بك ويجتمع الناس عليك على الخير. بالنسبة لي كطموح من طموحاتي أن أنشئ مؤسسة تعنى بتوجيه الناس إلى كتاب الله عز وجل. أنا لا أريد إنسانا مسلما مغربيا متفرغا للقرآن فقط، فالقرآن ينبغي أن يكون في حياتنا كلها، صحافة، طبيبا، مهندسا، أستاذا، أما، أبا، في كل ميدان من ميادين الحياة. لا ينبغي أن يكون القرآن مقتصرا، لأن العيب الذي نعانيه إذا لم ينضبط التلميذ في الدراسة كان ضعيفا نوجهه إلى القرآن، وهذا عيب. هل القرآن نزل على الضعاف؟ هل القرآن نزل على الكسالى؟ نزل القرآن على عظماء الناس، وأنزله على قلب رسول الله، على سيد البشرية. ينبغي أن نوجه الناس إلى كتاب الله عز وجل على جميع المنابر والأصعدة. كحلم لدي أن أنشئ مؤسسة تعنى بتوجيه جميع شرائح الناس إلى تعلم كتاب الله، والتعلم لا يقتضي فقط قراءته بل تقتضي صحبة كتاب الله. كيف أستفيد من القرآن؟ القرآن بيننا صباح مساء، نتلوه صباح مساء، لكن كيف نغتنمه وكيف نستفيد منه في حياتنا؟ بالنسبة للمغرب، حباه الله عز وجل بمسؤولين، بدءا بأمير المؤمنين حفظه الله، حباه الله بمسؤولين ضبطوا هذا الشأن الديني. فوالله في دول غير المغرب أشعلت حروب وأشعلت فتن بسبب الشأن الديني، فصاحب الجلالة حفظه الله ضبط الشأن الديني بأن وضع انطلاقة لميثاق العلماء كانت ركائزها ضبط ثوابت الأمة المغربية. فلو لم يضبط وتضبط الوزارة بعده هذا الشأن، لكان كل مسجد يصلي بمذهب معين، لكان كل مسجد يخطب بخطبة بمذهب معين، ويجد الناس تضاربا ولاشتعلت الفتن. وكثير من الدول تعاني هذا المشاكل بسبب عدم انتظام الشأن الديني. فلما انتظم الشأن الديني صار الناس يعبدون ربهم بكل سكينة وبكل وقار في المساجد. لذلك الكلمة التي ينبغي توجه إلى الأئمة ليطوروا نفسهم ويرفعوا من آدائهم ويكونوا في المستوى الذي يصبو إليه ويطمح إليه المغاربة عموما. أولا كلمة موجهة للآباء ثم إلى الناشئة. الآباء ينبغي أن يحرصوا على أبنائهم، ليست التربية مأكلا ومشربا وملبسا وتعليما في المدارس الخاصة، ليس ذاك، بل التربية حرص على دينهم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانة إلى أهلها، وإن أولى الناس بالأمانة الأبناء. لذلك الأبناء ليسوا أمانة مأكل ومشرب، إنما هو تعليم على الدين، كيف أعلمه دينه. والدين ليس هو الصلاة وليس هو الزكاة وليس هو الحج وليس هو الصيام، إنما ذلك بني عليه الإسلام. صرنا نحسب الإسلام هو الصلاة والزكاة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، يعني الإسلام هو ذلك البناء الذي بني عليه. نربي أبناءنا على أخلاق الإسلام، على احترام الجيران، على الكلمة الطيبة، على الصدق، على الوفاء، وأن نربيهم على حفظ صلاتهم. لأن كثيرا ما ألتقي الطلبة أو ألتقي التلاميذ أو غيره، كتلقى الطالب يجتهد لكنه غير بار بأبويه. وأنت ترى، أنا أرى، وكلنا نرى، كثير من الناس موهبتهم ضعيفة، لكن الله عز وجل رزقهم قبولا بين الناس. وهناك أناس درسوا وبلغوا الشواهد العليا، لكن لم يوضع لهم قبول في الأرض بسبب آبائهم، لأن الله عز وجل يشق لك الطريق كيفما كانت بسبب الوالدين. ثم لأن هذا الوالدين هما حق الله في الأرض، الله عز وجل إذا أردت أن يبسط لك في الدنيا فعليك بوالديك، وإذا أردت أن يبسط لك في السماء فعليك بالصلاة. حق الله والصلاة حق الله في أرضه هم الوالدين. ثم الناشئة عليهم أن يتقوا الله في آبائهم. والمشكلة نعاني منها اليوم كثيرا كثيرا كثيرا، عقوق الوالدين نعانيه بشكل أو بآخر، علمنا أو لم نعلم. على الناشئة أن يعرفوا قدر آبائهم، وإن كان أبوك مشركا، وإن كان كافرا، وإن كان فاسقا، ينبغي أن تتقي الله في أبويك، والله عز وجل ضامن لك الخير في الدنيا والآخرة. بالنسبة للمواضيع المتعلقة بالخطبة، فغالبا ما تكون مستقاة من أحداث نعيشها يوميا. مثلا الخطبة السابقة في الجمعة التي مضت كانت تتعلق بالوقت وتدبيره، لأننا مقبلون على ما يسمى المسمى المشوه بالعطلة، والعطلة من العطالة، يعني تتعطل الحياة، والمسلم لا يعطل حياته، وإن كان في لهو ينبغي أن يستفيد منه، لأن الإنسان سيحاسب عن أيامه ووقته، ينبغي أن لا يضيع وقته فيما لا يفيد. إن كان سيلهو لهوا فينبغي له أن يحصل منه على فائدة، إما على بدنه أو على عواطفه ونفسه، إما على عقله إما على دينه. أما إن كانت مضيعة الوقت من أجل مضيعة الوقت فلا خير فيها. هذا دائما المواضيع التي أتناولها مستقاة مما يعيشه الناس وأخاطبهم قلبا إلى قلب، تكون اختيارية بشكل واضح، بشكل 100% تكون من اختيار هذا العبد. كان فيما مضى عدد المساجد في المغرب قليلة، وكان معظم روادها ممن اشتعلت رؤوسهم شيبا وأقبلوا على شفا حفرة من القبر. أما اليوم فصار معظم من يملؤون المساجد من الشباب، وهذا فتح من الله عز وجل على هذه الأمة. لذلك أنا أقول من هذا المنبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فأمتنا بخير وعلى خير، والدليل على ذلك أن إذا بسطت عينيك، قبل أن أصل إليكم، إذا مددت عينيك إلى الأفق تجد البنايات التي قد شهقت علوا هي المساجد. فإن دل ذلك على شيء، دل على اهتمام الناس وحرصهم الشباب بالخصوص والنساء أيضا. فجل من يملأ دور القرآن من النساء وليس من الرجال، وجل الذين يعمرون مساجد الله من الشباب. سأل الله عز وجل أن يحفظهم جميعا. أنا عندي صفحة خاصة أقدم فيها مقاطع قصيرة مركزة عن بعض العيوب التي يسقط فيها الناس، ولكن المشكل الذي يقع فيه بعض الدعاة الذين يتصدرون الكلام. أولا ينبغي تجنب الفتوى، الفتوى لها أهلها ولها المتخصصون فيها. ثاني شيء ينبغي احترام مذهب البلد الذي نعيش فيه، عندنا مذهب نعيش فيه، وهذا المذهب، وكثيرا ما أقوله على المنبر، المذهب المالكي الذي نتبعه في المغرب مذهب وفق الكتاب والسنة، راه ما خارج على الكتاب والسنة. فإن أتيت بقول خارج المغرب فإنما هو بمذهب آخر، ليس أن الخارج المغرب الكتاب والسنة والمغرب فيها فيها فيها فيها مذهب غير مذهب الكتاب والسنة. مذهب المالكي مذهب وفق الكتاب والسنة. لذلك التصدر للكلام في دين الله عز وجل ينبغي أن يكون بانضباط، وليس بفتوى، وليس بالتدخل في شؤون العامة، في شؤون الناس، في شؤون الحياة جميعا. ينبغي ضبط الكلام وحصره وتوجيه الناس فيما يعنيهم بشكل منضبط، وإلا صار الأمر مفتوحا وكل من هب ودب يتكلم في دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إنسان كيقلب الفضائيات فيجد عالما يفتي بمذهب أمته، ويأتيني إلى المسجد يقول الشيخ فلان قال كذا وكذا، كنقول له يا فلان لقد أفتى بمذهب وطنه وليس بمذهبنا. وينبغي احترام المذاهب في أي أمة ذهبت إليها. أنا لو كتب لي أن أصلي في أندونيسيا، أندونيسيا عندهم مذهب شافعي، إذا أتيت وكبرت الله أكبر ودخلت في الصلاة ولم أقل بسم الله الرحمن الرحيم يعتبرونها باطلة لأنك لم تجهر بالبسملة، يعتبرونها واجبة ونحن لا نعتبرها واجبة، ولكل دليله الصريح الصحيح. وهذا الاختلاف بين المذاهب بالمناسبة الذي كثيرا ما يلتبس على الناس، لماذا الاختلاف؟ فالدين واحد؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 23 سنة لم يصلي بنفس الهيئة، لم يصلي بنفس الطريقة، فقد أكون صحابيا صليت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهر بالبسملة فخرجت ورويتها عنه، وفي آخر حياة الرسول كان لا يجهر بالبسملة، وهناك أدلة غيرها. فكل مذهب من المذاهب له دليله المعتبر ودليله الصريح القوي الذي يجعله خلافا معتبرا وليس اختلافا غير معتبر. أما كل من هب ودب يرتقي المنابر فلا ينبغي أخذ الفتوى لا من الفيسبوك ولا من اليوتيوب ولا من تويتر ولا من الإنستغرام، لا ينبغي أخذ الفتوى منهم أبدا بأي وجه من الأوجه كيفما كان ذلك، إلا من العلماء الثقات وأهل والمغاربة. عندنا الحمد لله علماء، كنت في العمرة والناس يسألون العلماء هناك، والله العظيم العلماء في في في بلاد الحرمين كيقولوا راه عندكم أنتم العلماء علاش كتسولونا احنا، وكأن الناس لا يعلمون أن في المغرب كاين علماء ثقات علماء كبار يأتون إليهم أهل المشرق لأخذ التزكيات.